السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن كبرى المعارك في فتح فارس بعد فتح المدائن وبعد فتح الحيرة، ألا وهي معركة نهاوند أو معركة الجبال أو فتح الفتوح، تلك التي كانت في يوم الجمعة من شهر المحرم سنة 19 هجرية. والحقيقة أن معركة نهاوند لها يعني أثر كبير جدا جدا جدا في أنها أنهت الوجود الفارسي في إيران، ودي كانت ثالث عاصمة. احنا اتكلمنا عن فتح الحيرة في ربيع الأول سنة 12 على يد سيدنا خالد بن الوليد، ثم فتح المدائن، المدائن السبعة: ساباط، بهر سير، أسبانير، درز النيزان، ماخوذة، طيصفون، سلوقية، وكانت على يد سيدنا سعد بن أبي وقاص. كان فاضل الأخيرة بقى اللي هي نهاوند، ومن أهميتها سموها في السيرة فتح الفتوح أو معركة الجبال، لأنها خلاص زي ما قلنا أنهت الوجود الفارسي في إيران تماما. وبعد كده انساح بقى المسلمون في الشمال في فتح الترك زي ما هنتكلم في الفتوحات بعد ذلك. نهاوند هنتكلم عن الاستعداد لنهاوند أو التحضير ليها، أسبابها إيه يعني ما قبل المعركة، ثم الاستعداد للمعركة، ثم المعركة نفسها، ثم ما بعد معركة نهاوند. ما قبل نهاوند، احنا كنا وصلنا في السيرة من قبل إلى فتح الأهواز: أربك، تستر، رام هرمز، مهرجان، السوس، جندا صابور، وتوقفنا عند أسر الهرمزان. فلما أسر الهرمزان حب طبعا سيدنا أبو سبرة ابن أبي رهم أن يبعثوا المدينة المنورة لسيدنا عمر ابن الخطاب، زي ما قلنا احنا اتكلمنا عنها دي بالتفصيل، وقلنا ازاي أسلم اللي هو الهرمزان. أرسل سيدنا أبو سبرة ابن أبي رهم الهرمزان الأسير مع ثلاثة: المغيرة بن شعبة الثقفي، أنس بن مالك ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والأحنف ابن قيس. وإحنا قلنا إن لما نقول خادم النبي أو الفرس الخاص على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي محمد بن مسلمة مثلا، دي مش معناه إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل نفسه خادم أو أي الناس يبقوا حرس. ده الصحابة من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم هم كده بيتطوعوا، واحد من حبه سيدنا النبي عليه السلام عايز يحرس النبي عليه السلام فيوقف يحرسه زي محمد بن مسلم. أنس بن مالك عايز يخدم النبي عليه السلام من نفسه كده فبقى خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ولذلك سبحان الله لما نزلت الآية في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعصمك من الناس أي يعصمك من القتل، لكن الإيذاء لا، عشان يبقى قدوة لينا صلى الله عليه وسلم. لما نزلت الآية دي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى محمد بن مسلم اللي كان بيحرسه وقف حرس عليه يعني، وقال له خلاص أنا مش عايز حد يحرسني، أنا في حراسة الله وحمى الله تبارك وتعالى. حتى دي كانت السبب في إسلام واحدة مستشرقة كانت بتقول إن الإنسان ممكن يضحك على الناس كلهم لكن ما يقدرش يضحك على نفسه. فلو إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش رسول فعلا ومش بيوحى إليه من قبل الله ما كانش عمل كده، وإلا يبقى بيحكم على نفسه بالإعدام. أرسل أبو صبرة ابن أبي رهم هرمزان الأثير مع المغيرة بن شعبة وأنس بن مالك والأحنف ابن قيس، وراحوا لسيدنا عمر بن الخطاب، وعارفين قصته معاه بقى لما راحوا للمسجد ما لقوش، بعدين راحوا البيت، وبعدين إلى آخر ما حدث من إسلام الهرمزان الأثير. لكن اللي يهمنا في قصة الهرمزان إنه لما وصل لسيدنا عمر بن الخطاب، فسيدنا عمر بن الخطاب سأل الثلاثة المغيرة بن شعبة وأنس بن مالك والأحنف بن قيس، وبيقول لهم إيه أسباب انتقاض أهل الذمة الفرس؟ ليه بيرجعوا تاني؟ ما يدفعوش الجزية أو ينتكسوا أو يبتدوا يحاربونا تاني بعد ما بيدونا الصلح والأمان؟ ليه؟ هل ذلك يرجع إلى أذى من المسلمين؟ كان خايف سيدنا عمر إن هم يكونوا السبب المسلمون يعني. فرد سيدنا الأحنف بن قيس وقال له كلام جميل بقى، بيقول له يا أمير المؤمنين إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد، أنت قلت لنا خلاص لغاية كده أقفوا بقى، وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا، وإن ملك فارس الملك بتاعهم اللي هو يزدجرد حي بين أظهرهم، وما دام هو حي يبقى مش هينفع إنهم يساجلوننا دائما ما دام ملكهم فيهم، ولم يجتمع ملكان حتى يخرج أحدهما الآخر. وبعدين إحنا كنا هنعمل كده يا عمر، أنت اللي وقفتنا، لا يزال هذا دأبنا حتى تأذن لنا، فإيه رأيك بقى؟ فلنسح في بلادنا حتى نزيله عن فارس ونخرجه عن مملكته وعز أمته، هنالك ينقطع رجاء أهل فارس. مش هيبقى عندهم ملك، خلاص بقى متوقعين إن هم يوم من الأيام هيرجع ويكسب تاني أو يبقى الكرة صلحه إلى آخره. فقال سيدنا عمر بن الخطاب للأحنف بن قيس صدقتني والله وشرحت لي الأمر عن حقه. في الوقت ده كان وصل بقى سيدنا عمر بن الخطاب ان في حشود فيها هوند واللي بيحشدها يزدجرد. هنا في حتة بقى هنقولها يعني في سياق التاريخ، وهي ان سيدنا سعد بن ابي وقاص كانت كل تجهيزات النهوان في عهده يعني في في في في حياته وفي مدة وجوده كقائد، لكن ما حضرش سيدنا سعد بن ابي وقاص معركة نهوان. ليه؟ وصل نفر الى من اهل الكوفة الى سيدنا عمر بيشتكوا سيدنا سعد، منهم المجرمين بقى دول الجراح بن سنان وقبيضة واربد، ومع ان سبحان الله كانت نهايتهم سودة الثلاثة لانهم مجرمين. الجراح بن سنان ثار على الحسن بن علي وحاول انه يقتل سيدنا الحسن بن علي بصابات فقطع بالسيف، وقبيضة قتل بالحجارة، واربد برضو قتل بالسيف، قطع بالسيف. المجرمين دول وصلوا سيدنا عمر وبيشتكوا سيدنا سعد بن ابي وقاص ويقولوا له انه لا يقسم بالسوية مش بالعدل يعني، ولا يعدل في القضية، ولا يغزو في السرية، شوف الخيبة اللي جابها، ولا يحسن الصلاة. بالله عليك ده سيدنا سعد بن ابي وقاص سابع تبع في الاسلام ومن العشر المبشرين بالجنة وآخرهم موتا بالمدينة المنورة، والوحيد اللي سيدنا عليه السلام قال ارمي فداك أبي وأمي، ده ما يقسمش بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يغزو في السرية ولا يحسن الصلاة. فسيدنا عمر بن الخطاب قال لهم إن الدليل على ما عندكم من الشر نهوضكم في هذا الأمر، أنتم الشر بدليل أنكم جايين تقولوا لي هذا الكلام، نهوضكم في هذا الأمر، وقد استعد لكم من استعد، يقصد المجوس يعني في نهوان، المجوس بيجمعوا في نهوان دول، انتوا جايين تقولوا لي الكلام الخايف ده، وأي الله بإحنا سيدنا عمر لا يمنعني ذلك من النظر فيما لديكم وإن نزلوا بكم. لكن برضو أنا هشوف الموضوع ده اللي انتوا بتقولوا عليه. شفت بقى الـ الـ الـ الـ الـ الحاكم انه لازم يتابع ازاي اللي بيعينهم، وان جت اي شكوى منهم يتحرى. فبعث سيدنا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة للتأكد من هذا الأمر. ده محمد بن مسلمة ده أخوه محمود بن مسلمة اللي استشهد في فتح خيبر في شهر المحرم سنة 7، اللي كان مرحب قائد اليهود المجرم في حصن ناعم، كان ألقى عليه حجر فخلع جلدة راسه وقعدوا مرضوه 3 أيام إلى أن لقي الله شهيدا. ده محمد بن مسلمة بحرس، محمد بن مسلمة هذا هو الحرس الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم. بعثوا سيدنا عمر بن الخطاب للتأكد من هذا الأمر. وده برضو محمد بن مسلمة اللي كان بعثوا سيدنا عمر بن الخطاب علشان يحرق الباب بتاع قصر سيدنا سعد بن أبي وقاص اللي بناه، وقفل الباب تجاه السوق، فما كانش واخد باله من الموضوع ده. يعني سيدنا عمر فاهم ان هو قفل الباب علشان ما حدش يروح له، لكن هو طبعا سيدنا سعد كان قفل الباب لانه كان تجاه السوق وجايب له دوشه. فسيدنا محمد بن مسلمة راح وحرق هذا الباب واعطاه خطاب سيدنا عمر ابن الخطاب. ده سيدنا محمد بن مسلمة اللي بعث سيدنا عمر بن الخطاب عشان يتاكد من امر سيدنا سعد بن ابي وقاص. قعد بقى اكلم ناس كتير، ايه رايكم في سيدنا سعد، يعني الكلام اللي اتقال ده مظبوط ولا لا. الحقيقه الناس كلها اتكلمت عنه خير الا الثلاثه دول بقى، الجراح بن سنان وقبيضة وإرد. فدعا عليهم سيدنا سعد بن أبي وقاص لأنه مظلوم طبعا، وقال اللهم إن كانوا خرجوا أشرا وبطرا وكذبا فأجهد بلاءهم. وصل بقى سيدنا محمد بن مسلمة عمال يسأل يسأل يسأل في المسجد لغاية ما جاء على واحد اسمه أسامة ابن قتادة. أسامة ابن قتادة، فحتى سيدنا محمد بن مسلمة بيقول أنشد بالله رجلا يعلم حقا إلا قال. يا أخواني يعني قولوا لي ها. فقام بقى أسامة بن قتادة ده وقال اللهم إن شتنا، أنت مش حلفتنا بالله العظيم، خلاص أنا هقول لك بقى. فعلا سعد بن أبي وقاص لا يقسم بالسوية، لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يغزو في السرية. فسيدنا سعد بن أبي وقاص دعا عليه وقال اللهم إن كان قالها كاذبا ورياء وسمعة فأعمي بصره وأكثر عياله وعرضه لمضلات الفتن، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد خاب من حمل ظلما كما قال الله عز وجل في سورة طه. والظلم ظلمات يوم القيامة في صحيح مسلم، والإنسان لما بيتظلم يعني بيبقى مخنوق. ولكن الله عز وجل يقول في سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هتبقى العلم مبحلقة كده، مهطعين طالعين يجروا، مقنعي رؤوسهم دماغهم فوق، لا يرتد إليهم طرفهم، يعني عينيهم مش هتربش، وأفئدتهم هواء. فدعا عليه سيدنا سعد بن أبي وقاص وكان مستجاب الدعوة، قال اللهم إن كان قالها كاذبا ورياء وسمعة فأعمي بصره وأكثر عياله وعرضه لمضلات الفتن. أسامة بن قتادة ده كبر وبقى رجل عجوز وتحققت فيه الدعوة، اتعمل وأصبح عنده 10 بنات. والفتن بقى ربنا يعافينا يا رب، كان يسمع بخبر المرأة فيأتيها حتى يجدسها ويتعرض للجواري في الطرقات. فلما يقولوا له يا راجل كبير، يا راجل يا كبير، عيب عيب انت راجل كبير، يقول مبتون أصابته دعوة سعد بن أبي وقاص الرجل المبارك. ما هو عارف ان هو كذاب وان هو قال هذا الكلام بدون أدنى دليل من الصدق. المهم ان لما عاد بقى سيدنا محمد بن مسلمة بسعد إلى العراق قال سيدنا عمر ابن الخطاب لولا الاحتياط لكان سبيلنا بينا معهم، يعني عشان بس احنا ايه خلاص مدام قالوا كده يتحملوها قدام الله سبحانه وتعالى. وبعدين بقى سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لسيدنا سعد بن أبي وقاص من خليفتك يا سعد على الكوفة؟ فقال سيدنا سعد بن أبي وقاص خليفتي اللي عينته مكان يعني عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. فأقره سيدنا عمر، قال سيدنا عمر خلاص خلي مكانك ده يا سعد، خلي ده مكانك اللي هو عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. وعزل سيدنا عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص. فكانت كل مقدمات نهاوند وترتيبتها في إمارة سيدنا سعد، الترتيب للمعركة كان في إمارة سيدنا سعد بن أبي وقاص، لكن الموقعة نفسها كانت في إمارة سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. يعني ما حضرش سيدنا سعد كقائد معركة نهاوند. هي نهاوند دي شرح بسيط ليها بسرعة، عبارة عن مدينة حصينة تقوم على ربوة شاهقة عالية جدا جدا، بترتفع 6000 قدم عن سطح البحر، ولذلك سموها معركة الجبال أو فتح الفتوح زي ما قلنا، يوم الجمعة في شهر المحرم سنة 19. كان عدد المشركين اللي اشتركوا فيها 150,000 مجوسي، مات منهم حوالي 100,000، سبحان الله. وكان عدد المسلمين 30,000 مسلم. هو كان زي ما قلنا ان يزدجرد لما جمعهم في نهاوند قال لهم، كان هو يزدجرد في منطقة اسمها مروة، فكتب للفرس وجمعهم علشان يضرب المسلمين ويوقف الزحف بتاعهم، وقال لهم ان دي هتبقى المعركة الفاصلة بيننا وبين الايه، بيننا وبين المسلمين. ولذلك لما علم المسلمون بذلك، وكان أولهم طبعا سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عتبان في الكوفة، أرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رسالة عشان يقوله على الإيه، على الموقف ده إن تجمع 150,000 مجوسي. وأرسل سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عتبان الرسالة دي مع واحد اسمه قريب ابن ظفر، قريب ابن ظفر. وصل فعلا سيدنا قريب ابن ظفر إلى سيدنا عمر ابن